ديك السواب دي قريب من غد الحباب ورزمي غدا سنراغ يغلي دو ذرار الاحباب دي الحيب يشكفي يشكاب دي جنيج المزمان عقاب ربي نبي يتحسب يقبل الذي يراد ربي نبي يتحسب وقبل الذي يراد صرح بعزيز لي تخلص غسد نسيادين صبحانك سيدي ربين أفيت بيد السرساب سلفو روح في القضيين صفر غحمد غي كل شيء طمع غادي حنيناب وين غض وين رزيم سيوى موحيد ورنرويم وين غض وين رزيم سيوى مشاي وغنمين سيدوني ثميدي تكساب سيدي دس فرحة غير غطس حديد كسر وقرن يردي الدنيا أمثاثة النقلب في الكل ظرمي دي تنفض فرزي ضيدي تكشري العزك ما دث مقلب مثيد بس يسيت لعبة العزك ما دث مقلب صحي ضيل غذب في رتلويد خاسم دنا سنين جهله يبضد وسياك السفغر اكن فوق سكوال غيو سي ثمز ويسكي تسمنه ميقول غيسكي ورح انتغ تطفض تسياد بقوليو عطاسك صفر غفشلغ عشرايك ثنين نسو عذغ عطاسك صفر غفشلغ عشرايك ثنين نسو عذغ في يمزيك كمل العمريو